الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء فبأي آلاء

كذبت ثمود وعاد بالقارعة نازل عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية خرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها طائك أنهم أعجاز نخل خاوية فهتلى لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء Thank you.

انا هبوس لك من هنا عشان خاطر النبي. طب ابوس لك من هنا. ربنا يكرمك بحق رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا بالسماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما Thank you.

وأولئك هم المفلحون. صدق الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن الرسول بما Thank you.